الحمد لله، الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، وهو الواحد القهار. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وهو أهل للحمد والشكر والاستغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار، وعلى من تبعهم وسار على نهجهم من الأخيار. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. معاشر المسلمين، مستريح ومستراح منه. ما المستريح وما المستراح منه؟ مستريح ومستراح منه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة، قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الحديث متفق عليه. يا الله، يا الله، ما أجملها من بشارة للعبد المؤمن، تشعره بالراحة والسكينة والطمأنينة، يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل. بل ومما يطمئن المؤمن ويسليه ويشرح صدره ويواسيه أن يعلم أن نعيم الآخرة يبدأ عند نزع روحه، حينما تسل روحه بكل يسر ولين وسهولة، ثم تتنزل عليه الملائكة بالبشرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة أي عند قبض أرواحهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وحل المتقون بدار صدق وعيش ناعم تحت الظلال، لهم ما يشتهون وما تمنوا من الأفراح فيها والكمال. ثم استمعوا لهذا المشهد العظيم ممن لا ينطق عن الهوى، الذي يرويه لنا الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى قبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال:

التي طبعت على الكدر والنكد، بعدها نعيم لا يزول لأهل الإيمان. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، تثبيت للمؤمن على إيمانه وتبشير له في مآله. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، تسلية لكل مصاب أو منكوب أو مكروب أو مظلوم أو مقهور أو مأسور أو مطرود أو مغلوب. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، تسلية لكل من فقد أبا أو أخا أو ولدا أو زوجا أو أخ أو أختا أو أخا أو قريبا أو عزيزا، فيظن بربه خيرا فلعله استراح من هذه الدنيا ونصبها ووصبها إلى رحمة الله عز وجل. يا رحيما بعبده، يا عفوا، يا محل الآمال والمكرمات، يا إلهي ومن إليه التجائي، يا ربيع الأفكار والذكريات، رضني بالقضاء ومن بفضل ببرد للعيش بعد الوفاة، يا منى خاطري وسلوى فؤادي، ليس إلا إلى رضاك التفاتي. اللهم ثبت قلوبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وحده، وبعد، معاشر المسلمين، إننا بحاجة ماسة لتجديد الإيمان في قلوبنا، ونحن بأشد الحاجة إلى تذكير نفوسنا ومن هم تحت أيدينا بالإيمان بالله وباليوم الآخر، حتى تطمئن النفوس وتستقر القلوب، وحتى يستبشر المؤمن خصوصا مع زحمة هذه الحياة ونصبها ووصبها وكدها وكدحها. ما أحوجنا لتدبر كتاب ربنا وسنة رسولنا، نستلهم منهما الصبر واليقين والإيمان والتطمين. وقد كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالوا حتى نؤمن ساعة، فيجلسون إليه فيذكرهم العلم بالله تعالى والتوحيد والآخرة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: هلموا بنا نؤمن ساعة. لنتواصى بهذه الوصية: هلموا بنا نؤمن ساعة. إذا أرهقتك الدنيا بهمومها وغمومها، تذكر: هلموا نؤمن ساعة. إذا تكاثرت عليك الذنوب والسيئات، تذكر: هلموا نؤمن ساعة. إذا انشغل الناس بالقيل والقال، تذكر: هلموا نؤمن ساعة. إذا اختطفت الناس وسائل التواصل، والشبكات، تذكر: هلموا نؤمن ساعة. وأنت أيتها المؤمنة، إذا استغرق من حولك بهذه الدنيا وزينتها وبهجتها، تذكري: هلموا نؤمن ساعة. إذا كان مجالس من حولك تعج بالموضات وجديد الأزياء والملبوسات، تذكري: هلموا نؤمن ساعة. ودعونا من هذه الساعة نعلنها ونطلقها برنامجا عمليا نستقبل به هذه العشر المباركة، لنجدد به الإيمان في قلوبنا، وننفض غبار الغفلة عن نفوسنا. وذلك بأمور: أولها الخلوة بالله عز وجل ومناجاته والإلحاح عليه بالدعاء: اللهم جدد الإيمان في قلبي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم وفقني لما يرضيك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك لنطيل السجود ونسكب فيه لله الدموع، ونخضع ونتملق بين يدي علام الغيوب وبين الأذان والإقامة وفي الثلث الآخر من الليل. ثانيها القرآن قراءة وتدبرا وعملا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. والله ثم والله، إن بين أيدينا كنز ومعجزة ربانية خالدة، من قرأه وتدبره وعمل به هدي إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ليكن لنا عودة صادقة لنعيش في ظلال هذا الوحي العظيم. خصص من وقتك ولو ربع ساعة تبتعد فيها عن الناس وعن أجهزة التواصل، وتقطع العلائق بجميع الأشغال والخلائق، وتخلو في بيت من بيوت الله لوحدك مصطحبا معك التفسير الميسر أو المختصر في التفسير، وتخصص ولو وجها واحدا يوميا لا تتخلف عنه، تقرأ، تتدبر، تتفكر، تتأمل، تخشع، تبكي. قسما بمن أحل القسم ستجد أن هذه اللحظات من أمتع لحظات الدنيا وأجملها وأفضلها، ثم عندما تلاقي ربك ستجدها بإذن الله من أسعد أعمالك الصالحة وأثقلها في موازين حسناتك، فتكون قد ربحت الدنيا والآخرة. فلم يبق للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب حوى كل العلوم، وكلما حواه من العلم الشريف صواب، وفيه الدواء من كل داء فثق به، فوالله ما عنه ينوب كتاب، يريك صراطا مستقيما وغيره مفاوز جهل كلها وشعاب. ثالثها الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة. اختر لك رفيقا يقوي إيمانك ويقربك من ربك، فيعلمك إذا جهلت، ويذكرك إذا نسيت، ويعينك إذا ذكرت. فتش وابحث عن هذا الصديق، فإذا ظفرت به فتمسك به تمسك الغريق بحبل النجاة، خصوصا في ظل هذه الفتن والمغريات. ثم تذكر رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رابعها الإكثار من الأعمال الصالحة، خصوصا بر الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والإكثار من الصدقة، فاجعل لك ولو ريالا واحدا كل يوم تختم به صحيفة أعمالك، فهي تزيد الإيمان وتثقل الميزان، وهي من أعظم الأعمال وتزيد الإيمان ومن أعظم الأعمال الصالحة وأيسرها وأعظمها بركة ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اجعل لك وردا وبرنامجا يوميا لا تتخلف عنه، سبحان الله وبحمده. كررها مثلا عند خروجك من المنزل إلى وصولك للمسجد، استغفر الله، كررها عند خروجك من المسجد حتى تعود للبيت. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، اجعلها في طريقك إلى العمل. لا إله إلا الله، كررها وقت انتظارك لإشارات المرور، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. كررها وقت انتظار مواعيدك، بالإضافة لأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وأذكار النوم والاستيقاظ وغيرها. وهكذا حدد لك أذكارا تملأ بها وقتك لتجدها غدا في صحيفتك يوم عرضك على ربك، وتجد لذتها في الدنيا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والذكر فيه حياة للقلوب، كما يحيي البلاد إذا ما ماتت المطر. لو يعلم العبد ما في الذكر من شرف أمضى الحياة بتسبيح وتهليل، لو يعلم الناس ما في الذكر من شرف لم يلههم عنه تجميع الدنانير. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا وفي كل مكان، اللهم ردهم سالمين غانمين منصورين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. تقبل في الشهداء موتاهم، تقبل في الشهداء موتاهم، وداوي جرحاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، وثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم.